مبسط لبعض الأحاديث القدسية التي يرويها سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه وتعالى. القدر يشغل بال كل الناس، الطائع والعاصي، القريب والبعيد، الرجل والمرأة. قضية الأقدار وقضية القضاء والقدر مسألة تشغل بال كثيرين وعقولهم، والمسلم مكلف بأن يؤمن بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره، لأن هذه من حقائق الإيمان الست: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. والمسلم وهو يعني يراعي قضايا العقيدة في قلبه وقضايا الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى يستمع إلى هذا الحديث القدسي الذي يبدأ بأن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة بن الصامت رضي الله عنه، يقول لولده يوما نصيحة. وهذه تدلنا على أن كل مسلم مكلف أن ينصح ولده، وأن ينصح ابنته، وأن ينصح الأستاذ تلاميذه، وأن ينصح العالم مريديه، وأن ينصح كل من هو يعني أهل للنصيحة بعد أن ينصح نفسه. يجب أن ننصح غيرنا، لأن الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا عبادة بن الصامت رضي الله عنه يقول لولده: يا بني، إنك لن تجد حقيقة الإيمان، إنك لن تجد حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال له: اكتب. قال القلم: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. سبحان الله، الله عز وجل يأمر القلم أن يكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. فيعلق عبادة بن الصامت قائلا لولده: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يا بني يقول: من مات على غير هذا فليس مني. يعني قضية أن المقادير قد كتبت من الأزل. تعالوا لنتعايش مع هذه القضية بشيء من التوضيح والتبسيط، عسى رب العباد سبحانه وتعالى أن يرزقنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وقلبا خاشعا. المؤمن أحبتي في الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى جعله مخيرا مسيرا، مخير فيما سوف يحاسب عليه، مسير فيما لن يحاسب عليه. جعفر الصادق رضي الله عنه لما سئل عن قضية الجبر والاختيار أو قضية التسيير والتخيير قال قولته الشهيرة: أراد بنا وأراد منا. يعني الله عز وجل أراد بنا وأراد منا، يعني أراد بنا قضاء وقدرا، وأراد منا عملا. أراد بنا وأراد منا، فما أراده بنا اللي هو القضاء والقدر طواه عنا، وما أراده منا اللي هو العمل أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا. يعني لماذا التلميذ الخائب يشغل باله أن الأسئلة سوف تكون إجبارية أو اختيارية، الامتحان صباحي أم مسائي، داخل قاعة أم داخل صف دراسي أم داخل خيمة أم في الصحراء؟ يعني هذه مسائل لا تشغل بال التلميذ النبي. التلميذ النبي يعلم، أو يعني أهم ما يعلمه أو أهم ما يريد أن يعرفه هو كيف ينجح في الامتحان، كيف يجهز نفسه للامتحان. قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ هذا رجل أعرابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ يعني الساعة الآن أو في الغد أو في الأسبوع القادم أو السنة القادمة، أنت ماذا أعددت لها؟ هكذا الإنسان عندما يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل من المهم إلى الأهم. ماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام أنت مع من أحببت. إذا قضية التسيير والتخيير لا يجب أن تشغل بالا. لماذا؟ لماذا؟ هذا قلم في يدي، يجوز يعني أنا مخير في أن أكتب به كلاما طيبا، رسالة لأخي أصل بها رحمة، رسالة للرجل صاحب مسؤولية أشفع بها عند الإنسان لا يستطيع أن يوصل حاجته، وبنفس القلم وبنفس الأداة وبنفس اليد أستطيع أن أكتب شيئا يفرق بين الأحبة، يشجع زوجا على تطليق زوجته، يشجع ولدا على عقوق أبيه، سبحان الله أكتب بها شيئا حراما، أكتب بها يعني سبحان الله وصية جائرة. إذا أنا مخير تماما في هذا القلم وفي الإمساك به وفي نوعية الكتابة التي أكتبها. إذا هذا تخيير، فأنا مخير فيما سوف أحاسب عليه. هذه اليد يجوز أن أصافح بها أخي المسلم وأربت على يده وتتساقط ذنوبنا كما يتساقط ورق الشجر في اليوم الشتوي، أصافح بها زوجتي، أمسح بها على رؤوس اليتامى، أعطي بها الصدقة. هذه اليد. وأستطيع في نفس الوقت مخير أن أمسك والعياذ بالله بسكين أو بمسدس وأقتل فلان أو أؤذي فلان أو أبطش بفلان أو أسرق من فلان أو أرتشي والعياذ بالله من فلان. إذن أنت مخير في كل ما سوف تحاسب عليه سلبا أو إيجابا أو ثوابا أو عقابا. أما مسألة التسيير أنك مسير فيما لا تحاسب عليه، يعني فلان فلان فلان يموت في اليوم الفلان، يعني هذا أمر يعني لا يستطيع هذا الإنسان أن يتدخل في هذا الأمر، لأن هو مسير فيه، هذا مسير فيه. طيب تعالوا إلى مسألة القدر نفسها. أحيانا أنت تحزن أيها الأب أو أيها الأم، تجد ولد صغير عنده مولود يعني من شهور بسيطة، شهرين أو ثلاثة، ترتفع درجة حرارته أو يمرض مرضا معينا فيقتضي إما علاج أو عملية جراحية مثلا، يحزن الأب ويحزن الأم. يظن الأب والأم لقلة الفهم أحيانا وللعاطفة والغريزة أحيانا أن الدنيا قد توقفت عند مرض الولد، مع أن المسألة أكبر من هذا، لأن للكون رب. كيف هذا الولد لما ارتفعت درجة حرارته استدعاني الطبيب، الطبيب هذا له أب وأم أنفقوا عليه كل نفيس وغالي حتى استطاع أن يدخلاه إلى مدرسة أو كلية الطب فيتخرج ويحصل على إجازة، نقول إنه صار طبيبا، ثم أنفقوا ما عندهم ليجهزوا له عيادة أو مشفى صغير حتى يستطيع أن يمارس مهنته. ثم بعد ذلك هذا الطبيب وظف عنده ممرض أو ممرضين أو ثلاثة أو ممرضة مثلا إلى آخره. هذه الممرضة وهذا الممرض له رزق معين لا يأتي بعد فضل الله عز وجل إلا من مرض ولدك الذي أنت حزنت على مرضه، ثم يكتب لك وصفا لدواء معين. هذه الورقة التي كتب فيها وصف الدواء، هذه ورقة اشتغلت عليها مطبعة، هذه المطبعة لها صاحب مطبعة ولها عمال ولها فنيون ولها مهندسون ولها دراسة جدوى ولها حاسب آلي ولها عليها ضرائب وعليها سبحان الله أشياء أخرى سبحان الله. ثم ذهبت أنت بهذه الورقة التي مكتوب فيها الدواء إلى الصيدلية، المكان الذي يبيع الدواء. هذه الصيدلية يقف فيها صيدلي، الصيدلاني هذا تخرج أيضا في مدرسة كلية الصيدلة، حصل على إجازة تجوز له أن أن أن أن أن يعني يعرف وصف الدواء ويأتيك به. ثم من خلف هذا الدواء هناك الدواء معبأ في علبة، هذه العلبة لها مصنع، المصنع فيه عمال، وهناك مصنع للأدوية، في عالم في الفارماكولوجي علم الأدوية، وعالم في الكيمياء الحيوية، وعالم في الكيمياء التحليلية، وعالم في الكيمياء العامة، سبحان الله، ومؤسسات علمية، ثم هناك شركة دعاية وإعلان تقوم على هذا الأمر كله، ثم هناك يعني سيارة تنقل هذا الدواء إلى المخازن، للمخازن إلى الصيدلية، من الصيدلية إلى المستشفى. إذن بمرض ولدك هذا انظر كم من الناس رزق، ولكن من يفهم يريح، ومن لا يفهم يتعب نفسه وغيره. فاصل ونعود إليكم لنكمل قضية القدر إن شاء الله رب العالمين. مرحبا بكم، أحمد الله رب العالمين. مرحبا بكم مرة أخرى أحبتي في الله أمام الشاشة. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية القدر، وأن القلم أول ما خلق رب العباد عز وجل خلق القلم وقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هذه عقيدة، الإيمان بقدر الله سبحانه. هذا القدر لا يجبر إنسانا على شيء، وإنما يترك له مناط التخيير ومناط الاختيار حتى يختار ما الذي يصلحه وما الذي يفسده. إن هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. لا يلزم هذا القدر إنسانا أن يصنع كذا، لأن لو كان هذا الشعور أو هذه الفكرة الأساسية في قضية القدر لقال أبو جهل وأبو لهب والله هو قدر الله الغالب أن أكون كافرا وأن أموت كافرا، فلا ذنب لي. لا، هو الذي اختار الكفر، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا المشيئة هنا مشيئة العبد في الاختيار، فأنت تختار، لكن قدر الله الغالب هو الذي يسير هذا الكون. كيف؟ أحيانا يعني مثلا هناك حديث يقول ما عام بأمطر من عام، هذا حديث، وهذا من حديث الإعجاز فيما قاله الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم. يعني ليست هناك سنة فيها قلة ماء وفي سنة زادت ماء، أبدا، ما عام بأمطر من عام، وثبت علميا أن هذا الكلام صحيح 100%. لكن القضية لا أقصد هذا الكلام، ولكن أقصد أن قدر الله الغالب أن مسألة أن لا ينزل مطر في المكان الفلاني لأن العباد عصوا رب العباد عز وجل، أو ما أخرجوا زكاة أمواله، أو ظلم بعضهم بعضا، أو أكل صاحب العمل حق العامل الذي يعمل عنده، وأعطوا الأجير قبل أن يجف عرقه كما قال أهل العلم. إذن مسألة الظلم في مكان، لولا أن فيكم عباد لله خشع وصبيان رضع وبهائم سائمات رتع لصب العذاب عليكم صبا. إذن العبد المسلم مقتنع أن هناك قدر في هذا الكون. تعال إلى اللص الذي يسرق. اللص الذي يسرق ما الذي حدث له؟ هو أولا من قلة يقينه وضعف إيمانه استبطأ رزق الله عليه، فماذا حدث؟ فتعدى الحدود وذهب ليأخذ من غيره، فاستعجل ما عند الله بمعصية الله. ولو علمه أحد وعلم هو أن ما عند الله يجلب بطاعته ولا يجلب بمعصيته. طيب نفرض أن هذا اللص سرق مبلغ كذا على مدار حياته، 100,000، مليون، أكثر، أقل، 10، 5، أي رقم. لو لم يسرق ماذا كان يحدث له؟ كان الرزق هذا الذي دخل في جيبه عن طريق السرقة يدخل في حساباته، ولكن عن طريق الحلال. لماذا؟ لأن رب العباد عز وجل كتب وأنا في بطن أمي ولك ولك ولكل واحد فينا، سبحان الله، وأنا في بطن أمي 40 يوما نطفة، 40 يوما مضغة، 40 يوما علقة، 120 يوما، 100 أو 20 و100 يوم. هذه الشهور الأربعة يكتب الملك بأمر من الله عز وجل لهذا الجنين عمره ورزقه. هذا أمر لا نقاش فيه، سبحان الله. ولكن لما يولد هذا المولود ما الذي يحدث له؟ ومكتوب له الرزق. الكارثة الكبرى أن كثيرا منا يظنون أن الرزق هو المادة، هو المال، يعني هو الدرهم والدينار والجنيه والدولار هذا يعني نستطيع أن نقول إن الرزق المادي أو العملة، يعني الجنيه والدينار والدرهم، وهذا ده عبارة عن آخر صفحة في كتاب الرزق، لأن هناك عندك رزق عام ورزق خاص. المؤمن يشكر الله على الرزق العام والرزق الخاص، والمنافق والبعيد عن الله عز وجل لا يشكر الله للأسف إلا على الرزق الخاص. رزق خاص يعني ماله الذي في البنك، صحته التي عنده، زوجته التي عنده، مسكنه الذي فيه. لكن الرزق العام، هناك رزق لو منع عنا لحظات. مثلا اضرب لك مثالا، الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي. لو صار هذا الاكسجين يعني ربع حجم الهواء الجوي لاشتعل الجو، ولو صار سدس حجم الهواء الجوي لماتت الكائنات التي على وجه الارض. لكن هذا الخمس يحفظ على الكائنات حياتهم. اذا من منا، هذه نعمة عامة، هذه نعمة عامة. ربما انت ما ذكرتها الا لما ذكرتك بها الان، وربما انا ما ذكرتها الا لما ذكرت نفسي بها الان. هل يعني اصبح واحد منا وقال الحمد لله يا رب الذي جعلت الاكسجين خمس حجم الهواء الجوي، ولو جعلته ربعه لاشتعل الجو، ولو جعلته سدسه لماتت المخلوقات اختناقا بالسويسكا الخنقة او بقلة الاكسجين او بالاختناق؟ لا، ما قال احد من هذا. لكن هي نعمة موجودة، رزق موجود، ولكن هو رزق عام. فللأسف الرزق العام لا يشعر به الا مؤمن. الشمس هذه وبعد الارض عنها، هذا البعد لو ابتعدت الشمس ميلا واحدا عما هي عليه لا يعني ظهر الجليد على هذه البسيطة وتجمدت كل المخلوقات والكائنات عليها. ولو اقتربت ميلا واحدا لاشتعلت او احترقت كل الكائنات التي تحيا على هذه البسيطة. هذا القمر الذي يبتعد عن الارض بمسافة محددة يتحكم في بقدر الله في قضية المد والجزر للبحر. لو اقترب القمر ميلا واحدا لأغرق المد بالبحار ومياه البحار والأنهار البسيطة كلها. ولو ابتعد سبحان الله العظيم القمر عن الأرض ميلا واحدا لحدث جزر البحار وركدت سبحان الله السفن في قاع المحيطات والبحار سبحان الله. لكن هذه نعمة عامة، ولأنها نعمة عامة للأسف الشديد لا يشكرها إلا مؤمن ولا يذكرها إلا مؤمن. هذا كله نوع من الرزق، فيكتب الله عمره ورزقه. الناس تظن أن الرزق هذا هو رزق مادي. لا، الرزق المادي أو المادة هذه التي نتعامل، المال والبنون، يعني هذه النعمة نعمة يجب أن نشكر الله عليها. ولكن كلانا يرزق، المؤمن والعياذ بالله والكافر، او المؤمن المستقيم والعاصي. لكن هناك فرق، كلاهما يرزق، ولكن ليس للاثنين ان يبارك لهما في الرزق. فلان يبارك له في رزقه لان ماله حلال، لانه اكتسبه من حلال وانفقه في حلال فيبارك له في رزقه، والاخر اكتسبه اما من حرام او من شبهة وانفقه في حرام او شبهة فلا بورك له فيه، او اكتسبه من حلال وانفقه في حرام. مثلا الولد في مال أبيه راعي ومسؤول عن رعيته، تعطي الولد أنت مصروف معين، يذهب فيشتري به علبة سجائر لأن صاحبا له شجعه في المدرسة وقال له إذا أردت أن تصير رجلا لابد أن تدخن. سبحان الله. فعندئذ خطوات الشيطان تبدأ. يبدأ الولد في أن يسير مع هذا الولد المدخن فيشتري بالمال الذي هو أمين عليه وراع في مال أبيه ما يدمر به صحته وما يلوث به بيئته وما يغضب به ربه وما يضيع به أمانته. هذه مصيبة. إذن الكارثة أن هذا الولد عندما صنع هذا الأمر أخذ المال من حله وأنفقه في الحرام. هكذا يصنع أبوه. وأنا للأسف يعني أتعجب من أب وأم يدخنان ثم إذا رأي الولد نهراه عن التدخين لأنه ضرر الصحة ولأنه مضيع للمال. يا ذا المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ يعني ابدأ بنفسك فانهاها عن غيها فإذا انتهت حقا فأنت حكيم. تصف الدواء للذي السقام وذي الضنى كيما تصح به وأنت سقيمه. كيف يعني فقد الشيء لا يعطيه؟ انا لا اقول ابدا ان ان ان يعني هذا نهي ليس في مكانه. يجب ان ينهى، يجب ان ينهى الاب والام الولد عن اي فعل مشين او ضار، ولكن عليهما ان يكون قدوه. ولا يجب على الولد ابدا من باب الادب ان يقول لابيه وامه انتما تدخنان وتامران او تنهان عن التدخين، ليس هذا من باب الادب. وعلى الاب والام ان يكون فعلا قدوه لان يتعلم الولد ينفق ماله او ياخذ ماله من حله ويكون راعي وحريص عليه وامين عليه ولا ينفقه الا في حله ايضا وفي حلال. اذا اعود الى القضيه لاجملها كي نكمل بعد قليل ان شاء الله، قضيه ان الرزق ليس المال فقط، وانما المال هو صوره من صور الرزق، ولكن يجب ان نحمد الله عز وجل على الرزق العام والرزق الخاص، والامر يحتاج ان شاء الله رب العالمين الى توضيح، ولكن ان شاء الله هناك فاصل ونعود بحول الله وقوته نكمل ما بدأناه في قضية القدر عندما أمر الله سبحانه وتعالى القلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الأشياء او مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. كونوا معنا ان شاء الله بعد الفاصل. مرحبا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مشاهدين والمشاهدات ابنائي وبناتي في كل مكان. كنا نتحدث قبل الفاصل عن قضية القدر. إذن القلم لما خلق الله عز وجل أول ما خلق وأمره أن يكتب، وتساءل القلم ماذا أكتب، قال سبحانه وتعالى أكتب يعني مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، فهو العليم الحكيم السميع البصير، لا يقع شيء في ملك الله إلا وهو يعلمه. طيب الإنسان طالما هو عبد لهذا الإله وهذا الرب العظيم الرحيم العفو الرزاق، يجب أن تخضع نفسك لصغير الأمر وكبيره عندما يبتليك رب العباد بأمر. إن لما ينزل عليك ابتلاء، مثلا ببساطة شديدة شوية أنفلونزا، الأنف تسد، الأذن حرارة، سخونة، عطس، سبحان الله عطاس، الطبيب يأتي ويعطي مسكنات، سبحان الله، ولا تستطيع أن تنام بالليل وصدرك ضيق ولا تستطيع أن تتنفس تنفسا طبيعيا، تستشعر أن الدنيا قد انتهت أو تعمل عملية جراحية أو غير ذلك. لكن إذا يعني ابتليت بابتلاء المرض مثلا، أول شيء عشان يخفف عنك ألم المصيبة أنك تذكر جانب النعم، أن الله أعطاني على مدى 30 أو 40 عاما صحة وجسد، أعطاني عينين تبصران ولسان يتكلم وأذن تسمع وجوارح تتحرك ويد تعطي ورجل تمشي ورئة تتنفس وقلب ينبض وسبحان الله وأمعاء تهضم أو معدة تهضم وجهاز إخراج عجيب. الله، إذن أنت عندما ترى أو تنظر إلى جانب النعم تستحي من الله عز وجل أن تتألم أو تتشكى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يعني لو أوقف حياتك عندما تدعوه أنت به فقط لتوقفت الحياة. يعني مثال، أنت الآن جالس أمام الشاشة لتشاهدني وتسمعني وجزاك الله خيرا، وهذا تكرم منك وتفضل، لكن هل دعوت الله قبل أن تجلس؟ اللهم اجعلني قادرا أن أجلس هكذا على هذه الأريكة أو على هذا الكرسي حتى أستطيع أن أسمع عمر وأفهم ما أقول، اللهم اجعل أذني تتفتحان لما أقول واجعل قلبي يستوعب، ما قلت أنت هذا كله، ولكن الله عز وجل جعلك تجلس وتستطيع وتنظر وترى وتسمع، فأين شكر الله سبحانه وتعالى؟ كم من أناس أمرهم الطبيب أن يناموا على ظهور شهرا وشهرين، كم من الناس لا يستطيع أن يتحرك من مكانه، كم من الناس أصيبوا بأمراض معينة، فاحمد الله على نعم الله. وإن أصبت أنت أو أصبت أنا، يجب أن نصبر لقدر الله عز وجل ونصبر لابتلاء الله عز وجل. إن أشد أو أكثر الناس بلاء الأنبياء فالأولياء، فالأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة كان الابتلاء شديدا، وإن كان الابتلاء وإن كان في دين العبد ضعف ورقة كان الابتلاء رقيق. ولذلك قال علماؤنا إذا مرت عليك 40 يوما لم تبتلى أو تمتحن أو يأتيك هم أو غم أو إلى آخره، فراجع حساباتك مع رب العباد فأنت بعيد عن الله عز وجل. لان يقال في كتب السير ان فرعون لم يعني لم تصبه حرارة قط او صداع او حمى او الم او مغص او مرض طوال حياته. لماذا؟ لان هذه كفارات، هذه كفارات. فانت لما تمرض كفارة. يقول الله عز وجل ماذا صنع عبدي لما تنزل المصيبة؟ حمدك واستبدع. في مساة المرض ان لله والله واذا مرضت فوافني يا رب اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك. ثم الرقية الشرعية بفاتحة الكتاب والدعاء الى الله عز وجل ودعاء الصالحين ودعاء المسلم بظهر الغيب الاخير، كل هذا. ثم يقول الله عز وجل اشهدكم يا ملائكتي اني ان شفيته ابدلته دما خيرا من دم ولحما خيرا من لحم سبحان الله، وغفرت له ذنوبه واخرجته من ذنوبه كيوم ولدته امه. الله. اذا القضية حتى الابتلاء الله سبحانه وتعالى يقدر فيه الخير كله. اذا ما قدر الله للعبد الا خيرا. لماذا؟ لانه هو اعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اذا احبتي في الله عندما تأتي الاقدار بما يعني لا تهوى انت، يعني انت تتمنى ولدا نابغة، فالولد تجد متعثر في الدراسة تحزن، تتمنى ان ترزق بنت جميلة حتى يأتيها الخطاب، تأتي البنت على قدر بسيط من الجمال وعلى قدر ضئيل من الفهم وخطابها قلة، لكن هل تشك ان رب العباد في كل امر هناك حكمة معينة تفهمها او لا تفهمها؟ لكن هناك حكمة، ان فهمتها فاحمد الله رب العالمين، وان لم تفهمها قل هناك حكمة انا ما فهمتها بعد. ولكن في كلا الامرين انت مسلم امرك لرب العباد. يا داود انت تريد وانا اريد، فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد، وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد. اذا هكذا العبد في معية الله. العبد عبد والرب رب. انا العبد الضعيف وهو الرب اللطيف، انا العبد الذليل وهو الرب الجليل. المسافة بين السماء والارض دعوة مستجابة، ينزل على الابتلاء ليمتحنني ولنبلونكم ام حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لابد من الامتحان، لابد من الابتلاء، لابد من الصهر، لابد من دخول في بوتقة الالم حتى ابتقت القدر وابتقت الابتلاءات حتى يتمحص العبد. فلا تحزن ابدا على امر من امور الدنيا، احزن على ان فاتتك صلاة الجماعة، احزن على انك فاتك باب خير، احزن انك عصيت رب العباد سنوات، احزن ان تكون وتكون خائفا من في حالة خوف من سوء الخاتمة، احزن لانك ما صرت كفلان وفلان من السلف الصالح. هذا هو الحزن الذي يوضع لك في ميزان حسناتك. اما ان تحزن لدنيا فتتك، الدنيا عارية مسترجعة، المال يذهب ويأتي، الصحة تذهب وتأتي، الدنيا كلها لا تساوي ابدا ان تعكر صفوك وان تضيق صدرك وان تغلق قلبك على على على على, على هم وغم. ان الهم والغم يضيقان الصدور وينزعان البركة من العمر وينزعان البهجة والهم والغم ينزع البسمة من وجوه الناس. والله تنظر الى الناس في هذا الزمن عجب، وكأن البسمة صارت عملة نادرة، وكأن الناس يظنون ان اسنانهم صارت عورة لا يريد ان يراها احد. لماذا؟ لان الهم والغم وعدم الرضا بالمقادير وعدم الرضا بقدر الله. يعني يقول عبادة بن الصامت لابنه يا بني من مات على غير هذا فليس مني، لان القدر قد كتب. وانت اسأل نفسك هل اغير القدر؟ لا، انا لا اغير القدر، ولكن انا اسعى في الاسباب. والذي مرض اطلق الاسباب، رقية شرعية مع الطبيب مع الدواء مع الدعاء شيء طيب. عندي ازمة مالية نعمل دراسة جدوى كيف اخرج منها، لا داعي لان عندي ضائقة مالية لا اذهب الى الرشوة ولا الى الحرام ولا الى الخروض الربوية ولا الى يعني. اذا القضية انت ان كنت في هم فاعلم ان لك رب، وقل لا كرب وانت رب، بل قل اذا جاءك الكرب او اذا جاءك الهم لا تقل يا رب عندي هم عظيم، قل يا هم عندي رب عظيم. اذا انت في معية الله، انت عبد والعبد عبد يعني والرب رب. انت اطلب من الله الذي يقول شيء كن فيكون، يعني إذا كان العبد حتى من الطائعين وقال يا رب قال لبيك يا عبد، وإن كان من العاصين وقال يا رب قال لبيك لبيك لبيك يا عبد. لا تيأس أبدا، لا تيأس، كن عن همومك معرضة، وكل الأمور إلى القضاء، وانعم بطول سلامة تسليك عما قد مضى، فلربما اتسع المضيق وربما ضاق الفضاء، ولرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن متعرضا. إياك أن تتعرض أبدا لأقدار الله ولقدر الله، ولكن اصبر واحتسب وابعث يعني نفسك في عداد، أو أرسل نفسك في عداد الصابرين الشاكرين الذين أنعم الله عليهم بنعم ما ربما حرم الكثير من الناس من هذه النعم. الزوجة الصالحة نعمة، والولد البر نعمة، والعبادة نعمة، وصلاة الجماعة نعمة، والبركة في الرزق نعمة، وحب الناس نعمة، أن يحبك الناس هذا دليل على محبة الله عز وجل. هذه نعم كبيرة إن عددتها صغرت أمامك الهموم والغموم. أولما خلق الله عز وجل خلق القلم، قال اكتب، قال القلم وما أكتب، قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. حديث قدسي عظيم لو أدركناه لاستراح القلب. حقيقة الأمر إن العبد لا يستطيع أن يعيش هانئا إلا بمنهج ربه سبحانه وبتوفيق ربه سبحانه وبيقين العبد أن له ربا، كما قال علي كفاني عزا أن تكون أنت ربي، وكفاني فخرا أن أكون أنا عبدك، ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن إنصاتكم، وبارك فيكم جميعا، ويسر لكم كل أمر عسير، وفك كرب كل مكروب، وأذهب هم كل مهموم، وضيع غم كل مغموم، وشرح صدر كل إنسان ذو صدر ضيق. إن ربي على ما شاء قدير. جزاكم الله خيرا، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.